بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: باب صلاة الجمعة. لكل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، كل من وجبت عليه الصلوات الخمس وجبت عليه الجمعة. في قوله تعالى: يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. والحديث: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونون من الغافلين. رواه مسلم. وإذا كان مستوطنا ببناء، أي لا تجب الجمعة إلا على من كانوا مستوطنين في مدينة أو قرية وكانوا يسكنون في منازل مبنية بالطين أو الخشب أو الإسمنت أو نحو ذلك. أما أهل الخيام الذين يتنقلون من موضعهم صيفا وشتاء فلا تجب عليهم، ويستثنى من ذلك إذا كانوا في مدينة أو قرية فوجبت الجمعة على غيرهم وأقيمت، فإنه يجب عليهم حضورها، ومثلهم من كان مسافرا وحضرت الجمعة وهو في البلد فيجب عليه حضورها. يعني الناس مسافرين لكن حضروا الجمعة في بلد، يعني أهلهم مقيمين يصلوا مع الإمام المقيم الجمعة، يجب عليهم في الحالة دي. وأما أهل الخيام الذين يسكنون في الخيام ونحو ذلك، إذا كانت خيامهم ثابتة فترتهم الثابتة فيها الجمعة تجب عليهم، فإذا قاموا يرحلوا فترة رحلتهم دي لحد ما يستقروا ما تجب عليهم إلا إذا حضروا يعني الجمعة في مكان فيه جمعة قائمة، وممكن ماذا. وإن كان ساكنا بخيمة أو نحوه هو لا يرحل من هذا المكان صيفا ولا شتاء، وإنما منعه من البناء مانع كقلة ذات اليد وغير ذلك، أو كان هذا البناء هو المناسب لهذا المكان لوجود زلازل وغير ذلك، فهؤلاء تجب عليهم الجمعة لأنهم مستوطنون. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر قبائل العرب التي كانت تسكن في بيوت الشعر والخيام حول المدينة بإقامة الجمعة، وكذلك لا تجب الجمعة على من أقام بمكان مدة للعمل كمعسكرات الجيوش التي تكون خارج البلد وكحراس الحدود وكالذين يعملون في استخراج المعادن في الصحاري والمناجم البعيدة عن البلد وكالذين يعملون في البحر لمدة طويلة ونحوهم، لأنهم غير مستوطنين. ومن كان مسافرا إلى بلاد الكفار وأقام المسلمون الموجودون في هذه البلاد صلاة الجمعة وجب عليه أداؤها معهم، فتجب عليه تبعا لهم مع أنه غير مستوطن في هذا البلد. فلا تجب الجمعة إلا على من كان بينه وبينها، أي بينه وبين المسجد الذي تقام فيه الجمعة، فرسخ فما دون ذلك. فرسخ ثلاثة أميال وهي تساوي ما يقرب من 5 كيلومترات، لأن هذه المسافة هي التي يسمع فيها صوت المؤذن غالبا. ومن كان ليس بينه وبين مسجد الجمعة سوى هذه المسافة أو أقل منها وجب عليه أداؤها، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ وعليك السلام ورحمة الله. فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. ودع رجل أعمى. فرواه مسلم في صحيحه. قال في شرح السنة: أما من كان مقيما في موضع تقام فيه الجمعة فلا يشترط في حقه سماع النداء. قال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها سمعت النداء أو لم تسمعه. قالوا في الشهر الممتع: هذا إذا كان خارج البلد، أما إذا كان في البلد واحدا فإنه يلزمه ولو كان بينه وبين المسجد فراسخ. هذا الحديث عام في الصلاة فتدخل فيه الجمعة، تدخل فيه الجمعة. صوت المؤذن الذي تجب على من سمعه إجابته هو ما كان بدون مكبر الصوت، أماكن التي لا يسمع فيها إلا لا يسمع فيها صوت المؤذن إلا بمكبر الصوت، فإنه لا تجب على من كان بها الحضور لصلاة الجمعة الجماعة والجمعة. قالوا في المسألة دي المسألة الأولى اللي هي أحاديث، المسألة كونه إنسان أدرك صلاة الجمعة مع ناس مقيمين أو سمع النداء أو نحو ذلك، هي فيها أحاديث وآثار كثيرة، منها ما رواه أبو داود وغيره عن عباس مرفوعا: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر لم تقبل الصلاة لم تقبل من الصلاة التي صلى. رواه ابن المنذر وغيره موقوفا وهو أقرب. أما ما رواه أبو داود أيضا عن عبد الله بن عمر مرفوعا: الجمعة على كل من سمع النداء، وعله بأنه رواه جماعة عن سفيان موقوفا. هناك حديث رجع ابن القيم وابن رجب وقفه كذلك، وابو يعلى قال رواه ابو يعلى كما في المطالب العالية للحافظ ابن حجر وغيره من طرق من الوعيد في حق من كان على ميلين من المدينة ولم يشهد الجمعة. رواه البخاري تعليقا من باب من أين تؤتى الجمعة، وصله مسدد كما في المطالب عن أنس رضي الله عنه كان أنه كان أحيانا لا يحضر الجمعة في قصره. أنس رضي الله عنه ما كان يحضر الجمعة في قصره أحيانا بالزاوية على فرسخين من المدينة، وسنده صحيح. الأثر الخامس ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يكون من المدينة على 6 أميال أو 8 أميال، فكان ربما يشهد الجمعة بالمدينة وربما لا يشهدها. بدو عن مسألة عدد الفراسخ أو الأميال بينه وبين الجمعة. أما صلاة الجماعة فالصحيح أنها واجبة، صلاة الجماعة يعني مختلفين فيها على 4 أقوال، لكن أصح الأقوال أنها واجبة. منهم من قال هي شرط في صحة الصلاة، وهذا الكلام قاله الطاهرية وهو غير مقبول. ومنهم من قال فرض عين، هذا قاله بعض العلماء أيضا، لكن عدد الأقوال منهم من قال سنة يعني، ومنهم من قال يعني فرض كفاية. على قول من قال بأنها شرط صلاة الجماعة شرط، الصلاة ما تصح هناك في البيت. على قول من قال بأن صلاة الجماعة شرط معناها صلاة في البيت ما تصح، لكن القول ذا شاذ. القول الصحيح أن صلاة الجماعة واجبة، إذا تركها من غير عذر يكون آثم وصلاته شنو صحيحة، لكن يعزم بترك الجماعة إلا لعذره. فيها بحث بحثوا واحد من المعاصرين اسمهم يعني منو كده البصارة عمل فيها رسالة صغيرة سماها أربح البضاعة في صلاة الجماعة. أربح البضاعة في صلاة الجماعة، صلاة الجماعة فطنا مش كده أيمن، فطنا صلاة الجماعة ها؟ أيوة خلاص. المهم من باب النون تبدا أيضا. قال أما لا تجب إذا كان إنسان صوت المؤذن لا يسمعه إلا بمكبر الصوت، قال فهذا لا تجب عليه في مجموع فتاوى الشيخ. إذا كان ما يسمع النداء العادي ما تجب عليه، لكن النداء من مكبر لا، حتى ولو من بعيد ممكن يسمع. الآن نسمع مؤذن مسجد الشيخ الحسن عبد الله الحسن في اللفة نسمعه تمشي أيوة، لكن ضمن النداء المقصود شرعا هو النداء العادي دون مكبر، ده المقصود. هذا كلام ينظر في مجموع فتاوى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ومجموع فتاوى شيخنا محمد صالح العثيمين رحمه الله. قال إلا المرأة والعبد والمسافر فلا تجب عليهم الجمعة. المرأة لا تجب عليها الجمعة، والعبد أساسا مملوك، فهو يعني على حسب توجيه سيده، إذا سيده أجاز له أن يصلي الجمعة يصلي، لكن هي ما واجب عليه لأن سيده تحت أي لحظة ممكن يستخدمه يمكن يرسله يمكن كذا إلى آخره. المسافر لا تجب عليه الجمعة، لكن إذا حضرها يجب عليه أن يصليها مع الناس. نعم. لحديث طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. ولأن ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة في أسفاره. نعم. رواه أبو داود الحديث وبراني والبيهقي بإسناد صحيح وصحيح أن طارق الصحابي وقد رواه النبي صلى الله عليه وسلم حديثه مرسل صحابي وصحه جمع من أهل العلم ولو شواهد تنظر في نصب الراية والمجمع وشرح الزركشي مع تخريج الشيخ عبد الله بن جبرين شرح ابن رجب والتلخيص الحبير إلى آخره. كذلك لا تجب الجمعة على المعذور بمرض أو مطر أو خوف لحديث طارق السابق ولما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطر في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك وقال ابن عباس قد فعل ذلك من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والمطر. نعم صحيح البخاري. وفي المطر يمنع الخروج للجماعة ويمنع الخروج للسنة يعني ولا ها؟ سنة الناس تصلي في بيوتها؟ هي سنة في بيوتها. قال فعله من هو خير مني قال أفضل ما تجي المسجد. لا مش أفضل ما تجي المسجد ممكن تجي المسجد لكن يعني عشان يرفع عنك الحرج لأن إذا ما جمع الصلاتين برضه أن لا يحرج أمته رفع الحرج عن الأمة سيتحرج أنه إذا ما جاء يعني الصلاة ما لكن إذا صلوها الجمعة في البيوت هيصلي كل واحد ظهر يعني منع المطر يعني. وإن حضروها قالوا إن حضروها أي حضروا الجمعة العبد والمرأة والمسافر أجزأتهم صحت يعني جمعتهم أي أنه يسقط عنهم فرض الظهر إلا لأن إسقاط الجمعة عنهم تخفيف عليه وإذا حضر العبد والمسافر والمرأة الجمعة لم تنعقد بهم أي أنهم لا يحسبون من العدد الذين من العدد الذي يشترط لصحة الجمعة لأن الجمعة لا تجب عليهم وإنما صحت منهم تبعا لغيرهم إلا المعذور بمرض أو مطر أو خوف فإنه إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به لأن سقوطها عنه لأجل دفع المشقة عنه فإذا حضرها زالت المشقة فوجبت عليه وانعقدت به ومثلهم السجين إذا أقيمت الجمعة في السجن أو في غيره واستطاع أداها معهم وجب ذلك عليه وفعل اللجنة الدائمة. ومن يعذر بترك الجمعة والجماعة أيضا كل من له عمل يمنعه من حضورها ولو تركه حصل ضرر كبير عليه وعلى غيره من الأشخاص أو الأموال المحترمة كبعض الأطباء وقت من أوباتهم وكبعض رجال الحسبة والأمن والحراسة وكبعض من يعملون في المخابرات اللاسلكية والهاتفية المهمة ونحوهم لقوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم. أما من يعمل عند كافر أو يدرس عنده لا يمكنه هذا يمكنه هذا الكافر من صلاة الجمعة والجماعة فإنه لا يجوز له تركهما من أجل ذلك ويجب عليه أن يبحث عن عمل أو مكان دراسة آخر يتمكن فيه من أداء ما افترض الله عليه من الجمعة والجماعات فإن لم يجد مكانا آخر وكان عليه ضرر كبير في تركهما جاز له ترك الجمعة والجماعة من أجلها. وعندي جاء من وين ما أعرف لكن ما مسبوق حدود علمنا يعني. لو كان يترك الجمعة والجماعة لكن مثل بالأول كرجال الحسبة والأمن والحراسة وكبعض من يعمله الحسبة اللي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. من شرط صحتها ما يلي أول حاجة فعلها في وقتها يعني من شروط الجمعة فعلها في وقتها وهذا مجمع عليه كما في الشرح الكبير والمبدع ووقت الجمعة هو وقت الظهر ويبدأ بزوال الشمس وينتهي بمصير شيء مثله لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس حديث في صحيح البخاري وله شاهد من حديث عن سلمة بن الأكوع عند مسلم وشاهد آخر من حديث أبي جحيفة عند أبي يعلى كما في المطالب العالية وسنده صحيح في رواية عند البخاري في حديث أنس كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. الحديث الآخر قال تتبع الفيء بعد أن نرجع من الصلاة الجمعة، وأنهم كانوا يقيلون بعد الجمعة، يوم الجمعة دائما يأخذ القيلولة بعد الجمعة، أما قبل ذلك الجمعة يقيلون قبل الظهر. ذكر الحافظ أن المراد أنهم يصلون الجمعة في أول وقتها أي بعد الزوال مباشرة، ويقدمون الجمعة على القيلولة فيقيلون بعد صلاة الجمعة. وروى حديث سلمة البخاري وأحمد وغيرهما بلفظ كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل به. وذكر النووي في شرح مسلم أن المراد بالتبكير في أول الوقت الجمعة بعد الزوال مباشرة، وأنه من أجل شدة التبكير وقصر حيطانهم لم يوجد ظل كبير يمكن الاستظلال به. والحقيقة الشرح كبير في شرح الزركشي وفي المبدأ الإجماع لأن آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر، واستدل به أصحاب القول الثاني على صحة صلاة الجمعة قبل الزوال من أحاديث وأثار فيه إما غير صريحة إما ذهبوا إليه وإما ضعيفة غير صحيحة. ومما استدلوا به حديث جابر عند مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه سأل جابر متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة، قال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. زاد أحمد أحد شيوخ مسلم حين تزول الشمس حين تزول الشمس، يعني النواضع. في رواية أخرى عند مسلم وأحمد وغيرهما أن الراوي عن جعفر قال له في أي ساعة تلك؟ قال زوال الشمس. وهذا يدل على أن هذا من قول جعفر بن محمد وليس من قول جابر، وأيضا يحتمل أنه أراد وقت راحة النواضع كما فسره بأحد الرواة كما في الرواية الأولى، ويحتمل أنه أراد وقت صلاة الجمعة، ويؤيد هذا الرواية الطبراني في الأوسط ولفظها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس صلى الجمعة فنرجع فما نجد فيئا نستظل به. وقد حسن الحافظ في التلخيص كما استدلوا بحديث سهل عند البخاري ومسلم ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة، وهذا محمول على ما حملت عليه الرواية الثانية في حديث أنس كما سبق بدليل رواية حديث أنس الأولى. لما استدلوا به من الآثار رواية عبد الله بن السيدان في صلاة أبي بكر قبل الزوال وصلاة عمر وخطبته إلى أن يقول انتصف النهار، وعبد الله بن السيدان شبه مجهول كما قال ابن عدي، وقال البخاري لا يتابع على حديثه، منها رواية عبد الله بن سلمة، وأن ده غير صحيح وده غير صريح. عن المسعود أنه صلى بهم الجمعة ضحى، وقد قال عمرو بن مرة الراوي عنه في روايته الذي سمعت عبد الله بن سلمة وإنا لنعرف وننكر، وهذا تغير يضعف روايته ومنها ما رواه ابن أبي شيبة عن معاوية أنه صلى الجمعة ضحى، وفي سند سعيد بن سويد قال البخاري لا يتابع على حديثه ولم يوثقه أحد سوى ابن حبان. ابن حبان انفرد بتوثيق المجاهيل، عشان كده لما يقولوا وثقوا ابن حبان أو لم يوثقوا إلا ابن حبان معناه ما يثقون به، لأنه يوثق المجاهيل، لأن عنده أي مسلم عنده على العدالة إلا من جرح، فإذا جرح بعد ابن حبان ما يخلي له شيء، يعني يجرحه جرح شديد. وهذه عمدة أصحاب القول الثاني وكلها لا يعتمد عليها في تقوية هذا القول لما سبق بيانه. أما أدلة القول الأول فهي صريحة فيما ذهبوا إليه، وأيضا كل ما ثبت عن الصحابة هو أنهم كانوا يصلون بعد الزوال كما ثبت ذلك عن أبي بكر وعمر عند ابن أبي شيبة، وكما ثبت ذلك عن عمر في صحيح البخاري، وكما روى ذلك ابن أبي شيبة عن علي والنعمان وعمر بن حريث، وصح الحافظ في الفاتحة والتوسع في الأحاديث والآثار في هذه المسألة. ينظر الأوسط لابن المنذر وصحيح البخاري مع شرح ابن رجب وشرح ابن حجر باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس والبلوغ مع تخريج بلوغ المرأة مع تخريج. هذه المراجع ترجع إليها وتراجع فيها عشان خاطر تعرف أن أصح الأقوال أن وقت الجمعة هو وقت الظهر نفسه، وأنها تكون بعد الزوال، أما صلاتها ضحا يعني الأثر الوارد فيها أول حاجة ما فيها أثر مرفوع، والأمر الثاني لأنها إما غير صريحة وإما فيها طعن في من جهة السند. ثانيا أن تكون في قرية الجمعة في قرية فلا تصلح في بادية أو صحراء بعيدة عن القرى والمدن، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر قبائل العرب التي كانت تسكن بيوت الشعر والخيام حول المدينة بإقامة الجمعة. هو أن تراجع بعدين كتاب الجمعة ومكانتها في الإسلام لأحمد بن حجر آل بوطامة، لأن آل بوطامة كتب كتاب كامل في الجمعة. النسائي عنده كتاب في الجمعة، أحمد بن حجر آل بوطامة اللي هو قاضي قطري في قطر، رجل عالم سلفي قاضي قطر. الآن حي ولا مات ما أعرفه، لكن هنه قريبات كان حي. وأن يحضرها من المستوطنين بها، أن يجب هذه القرية أو المدينة 40 رجلا من أهل وجوبها من الذين تجب عليهم الجمعة، لقول كعب بن مالك رضي الله عنه: أول من صلى بنا الجمعة في نقيع قضمان، وهو موقع من نواحي المدينة، أسعد بن زرارة، وكنا 40. لكن طبعا الاشتراط شيء، وكون العدد اللي صلى هذه الجمعة بهذا العدد شيء ثاني. كون يشترط انها يعني 40 رجلا، هذا طبعا الاشتراط ما فيه. في ناس اشترطوا 12، في ناس اشترطوا 40، ده حديث سعد نعم كعب مالك والله أبو داود والخزيمي وابن حبان والبيهقي وغيرهم بإسناد حسن، وقد حسنه الحافظ البيهقي والحافظ التلخيص، وقد يجيب عن السلال بهذا أن بأنه لا يدل على أن ما دون 40 لا تنعقد بهم. فاشتراط العدد ما عنده دليل، اشتراط العدد في هذه الأشياء ما عنده دليل واضح. لكن العدد ذكر في هذه المسائل، لكن ما ذكروا أنه كان يعني واجب عليه. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجمعة تصح وتجب إذا حضرها ثلاثة أحدهم الإمام، لأن الجمع شرط لصحة الجمعة بالإجماع، ثم الأوسط والمجموع نيل الأوطار. ويدل لهذا حديث خلق السابق في مسألة 544 بينظر الدرجة الثانية. وقال الجمع ثلاثة، هذا قول الجمهور. ولحديث ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، وهذا هو الأقرب. لأنه إذا كانوا ثلاثة خلاص الجمعة ممكن يقيموها واحد يخطب ويصلي بهم. نعم، هذا قول الجمهور أهل العلم، ويعيد أن الأعداد في لغة العرب إما مفرد هو الواحد، وإما مسمى هو الاثنان، وإما جمع وهو الثلاثة. فأكثر فلكل صيغة من صيغ الأعداد عدد يختص بها، وينظر العدة في أصول الفقه والأحكام للآمدي شرح الكوكب المنير والروضة للطوفي مع شرحها نزهة الخاطر، قال في إرشاد الفحول: أقل جمع ثلاثة. وبه قال جمهور، حكاه ابن الدهان النحوي عن جمهور النحاة. وقال ابن خروف في شرح كتاب سيبوي إنه مذهب سيبوي، وهذا هو القول الحق الذي عليه أهل اللغة والشرع، هو السابق إلى الفهم عند إطلاق الجمع، والسبق دليل الحقيقة، ولم يتمسك من خالفه بشيء يصلح للاستدلال به. وينظر في هذه المسألة أيضا الدرر الثانية الجزء الخامس عشر صفحة 15 إلى 37، ومجلة البحوث الإسلامية العدد 15 صفحة 85، ورسالة مقدار العدد الذي تنعقد به الجمعة للدكتور عبد العزيز الحجيلان، وفي الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 79. وتنعقد الجمعة بثلاثة، واحد يخطب واثنان يستمعان، وهو إحدى الروايات عن أحمد. وقول طائفة من العلماء وقد يقال بوجوبها على 40، لأنه لم يثبت وجوبها على من دونهم، وتصح من دونهم لأنه انتقال إلى أعلى الفرضين كالمريض، وينظر فتاوى اللجنة الدائمة. إذن 40 إذا تلقوا خلاص تجب عليهم، وإذا تلقى الثلاثة تجب عليهم، وإذا تلقى الأربعة تجب عليهم، وهكذا. اشتراط 40 أو اشتراط 12 ما عليه دليل، إنما النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس الجمعة، وبعدين جاء التجارة جاء عيد، الناس خرجوا إليه وما بقي معه إلا 12 نفر فيهم أبو بكر وعمر، ذا أخذ به من اشترط 12 من يكونوا الناس اللي تصلي بهم الجمعة 12، لكن الاشتراط قدر زائد على الشيء، ده الشيء حصل لكن ما اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. وكذلك الأسعد لما صلى بالناس في حديث كعب ابن مالك أو في حديث كعب ابن مالك، وأن أسعد بن زوار صلى بهم وكانوا 40، ليس فيه اشتراط ولكن ده الحاصل، وليس فيه دليل على أن ما دونهم لا تصح بهم الجمعة. إذن هذا هو القول اللي أقل الجميع ثلاثة، أما إذا لم يحصلوا ثلاثة يكون ما تجب عليهم الجمعة، إلا إذا كانت في البلاد قريبة الجمعة تقام فيذهبوا يصلوا مع الناس. نعم. وأن يتقدمها خطبتان لمواظبته صلى الله عليه وسلم على خطبتي الجمعة، يعني لازم من خطبتي الجمعة أنه يخطب خطبتين ثم يصلي بالناس. ويجب أن يكون في كل خطبة حمد الله تعالى، لحديث كل أمر لا يبدأ فيه لا يبدأ بحمد الله فهو أبتر، هذا حديث ضعيف. يجب أن تشتمل كل خطبة على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كالأذان والتشهد نحو ذلك. قال في الشرع الممتع: وهذا التعليل عليل وليس بصحيح، وما أكثر العبادات التي لا تفتقر إلى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تفتقر إلى ذكر الله. ثم مثل ذلك بالوضوء والذبح ثم قال: ولهذا ليس هناك دليل صحيح يدل على اشتراط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب، لكن يستحب يعني اشتراط شيء أعلى من الشيء اللي يحصل. ويجب كذلك أن تشتمل كل خطبة على قراءة آية لما رواه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. نعم. ويمكن أن يجاب عن الاستدلال بهذا الحديث بما يجيب عن الاستدلال بحديث جابر بن عبد الله السابق. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الأمور الثلاثة السابقة لا تجب في خطبتي الجمعة، وإنما هي من الأمور المستحبة. قال في الشرح الممتع: قال بعض أهل العلم إن الشرط الأساسي في الخطبة أن تشتمل على الموعظة المرققة للقلوب والمفيدة للحاضرين، وأن البداء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قراءة آية أو ما أشبه ذلك كله من كمال الخطبة. ولكننا نقول هذا القول وإن كان له حظ من النظر لا ينبغي للإنسان أن يعمل به إذا كان أهل البلد يرون القول الأول الذي مشى عليه المؤلف، لأنه لو ترك هذه الشروط التي ذكرها المؤلف لوقع الناس في حرج، وصار كل يخرج من الجمعة وهو يرى أنه لم يصل الجمعة وفي تأليف الناس. إذا كان الناس عندهم علم وقراءة يعني مطلعين، أما إذا كان ما مطلعين أنت تسوي الشيء لتصح به الجمعة والمستحبات، إن شئت فعلتها وإن شئت تركتها. فالعثيمين يتكلم عن الناس يفهموا عشان ما يعتقدوا أن إذا ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما قرأ آية آيات أو بعض الآيات من القرآن الجمعة ما تصح، إن الخطبة ما تصح وكذا. إذا كان الناس عندهم قراءة، لكن مثلا زي الناس معرضين عن القراءة في العلم الشرعي كله لن تصلي بهم بما تراه هو الصواب أنت. لعدم الدليل، قال هذه الأمور مستحبة لعدم الدليل الصريح في وجوبها، وهذا هو الأغرب. ويجب قال لأنه لو ترك هذه الشروط التي ذكرها المؤلف لوقع الناس في حرج، وصار كله يخرج من الجمعة وهو يرى أنه لم يصل الجمعة، وفي تأليف الناس إذا أتيت بهذه الشروط لم تقع في محرم، ومراعاة الناس في أمر ليس بحرام ما جاءت به الشريعة. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الصوم والفطر في رمضان أي في مسألة الوصال، ورعاهم عليه الصلاة والسلام ابن الكعبة فترك بناء على قواعد إبراهيم، وهذه القاعدة معروفة في الشرع، أما إذا راعاهم في المحرم فهذه تسمى مداهنة. وقد قال الله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يفضل شرح ابن رجب باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. نعم. ويجب أن تشتمل كذلك كل خطبة على الموعظة، لحديث جابر بن سمرة السابق، ولأن المقصود من مشروعية الخطبة أن تشتمل على موعظة مرققة للقلوب ومفيدة للحاضرين. قال في الاختيارات العلمية: لا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت، بل لا بد من مزمى الخطبة عرفا، ولا تصح باختصار يفوت به المقصود. وقال ابن القيم في زاد المعاد: وكان مدار خطبته على حمد الله والثناء عليه بعلي وأوصاف كماله ومحامده وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد، والأمر بتقوى الله وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه، فعلى هذا كان مدار خطبه. كان يخطب في كل وقت بما يقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم، وكان يقصر خطبته أحيانا ويطيلها أحيانا أخرى. قال شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله في بعض دروسه تعليقا على قول ابن القيم: هذا الغالب القصر في خطبه عليه الصلاة والسلام، وقد يطول حسب الحاجة. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في المختارات الجلية: وأما اشتراط تلك الشروط في الخطبتين الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن قراءة آية من كتاب الله فليس على اشتراط ذلك الدليل. والصواب أنه إذا خطب خطبة يعصر بها المقصود والموعظة أن ذلك كاف، وإن لم يلتزم بتلك المذكورات. نعم، من كمال الخطبة الثناء فيها على الله وعلى رسوله، لازم أن تجتمع على قراءة شيء من كتاب الله عز وجل. وأما كون هذه الأمور شروطا لا تصح إلا بها، سواء تلقى عمدا أو خطأ أو سواء، ففيه نظر. وكذلك كون مجرد الجانب بهذه الأركان الأربعة من دون موعظة تحرك القلوب يجي ويسقط الواجب، ذلك لا يعصر به المقصود فغير صحيح. وينظر التمهيد والأوسط وزاد المعاد والتلخيص ورسالة خطبة الجمعة الدكتور عبد العزيز الشجاعي. والصحيح أنه يجوز إلقاء الخطبة بغير العربية، بل يجب أن تكون بلغة القوم الذين يستمعون إليها، لأن المقصود من الخطبة هو وعظ الناس وتذكيرهم وإفادتهم في أمور دينهم، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت بلغتهم. لا تجوز الخطبة بغير العربية للناس العجم. قال في الشرح الممتع: وقال آخرون: لا يشترط أن يخطب بالعربية، بل يجب أن يخطب بلغة القوم الذين يخطب فيهم، وهذا هو الصحيح لقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. ولا يمكن أن ينصرف الناس عن موعظة وهم لا يعرفون ماذا قال الخطيب، والخطبتان ليستا مما يتعبد بألفاظهما حتى نقول لا بد أن تكون باللغة العربية، لكن إذا مر بالآية لا بد أن تكون بالعربية. والصحيح أنه لا بأس بتحريك اليد أثناء الخطبة، لما روى مسلم في صحيحه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب أحمرت عيناه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صباحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعين السبابة والوسطى، يعني يشير بهما. وفي رواية لمسلم: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إلى آخره. قال القاضي عياض في شرح هذا الحديث: هذا حكم المحذر والمنذر، وأن تكون حركات الواعظ والمذكر وحالاته في وعظه بحسب الفصل الذي يتكلم فيه ومطابق لقوله. وروى مسلم عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول: يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضه بيديه فيقول: أنا الله، ويقبض صلى الله عليه وسلم أصابعه ويبسطها. روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في خطبة عرفة إلى السماء بإصبعه السبابة ثم نكتها إلى الناس إنما شهدوا إشارة في خطبة عرفة إلى السماء بإصبعه السبابة ثم نكتها إلى الناس لما شهدوا أنه بلغ ويقول اللهم اشهد ثلاث مرات. وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن النعمان بن بشير أنه كان يلمع بيده وهو يخطب. وكذلك الصحيح أنه يشرع للخطيب رفع يديه في الخطبة في حال الدعاء عند الاستسقاء لثبوت ذلك في حديث أنس في صحيح البخاري وصحيح مسلم. أما في غير الاستسقاء فقد أنكر الصحابي عمارة بن رويبة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم على بشر بن مروان رفع يديه، لكن لعله إنما أنكر عليه رفعا معينا. وروى ابن أبي شيبة أن بشرا رفع يديه حتى كاد يتلقى خلفه سند حسن. وأما ما نفاه عمارة من رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه بالدعاء في الخطبة مطلقا فقد أثبته أنس في دعاء الاستسقاء كما سبق. والمثبت مقدم على النافي وأن رفع اليد الخطيب يديه في غير الاستسقاء لم ينكر عليه لعموم أدلة رفع اليدين في الدعاء. وقد قال مشروعية الرفع في الدعاء في الخطبة مطلقا بعض السلف، وذهب إليه بعض المالكية وبعض الحنابلة. ينظر إكمال المعلم للقاضي عياض في شرح صحيح مسلم. يستحب أن يخطب على منبر لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر. باوش إخان، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة عن عطاء مرسلا وسنده صحيح لكنه مسلم. رواه عبد الرزاق عن الشعبي مسلم ومراسيل الشعبي قوي وفي سنده ضعف. يسير رواه الطبراني كما في مجمع البحرين وابن المنذر من حديث ابن عمر وسنده ضعيف وينقل مجمع الفوائد الزوائد. نصب الرأي والتلخيص الحبير والدراية. وقال شيخنا عبد العزيز بن باز في بعض دروسه فهذه المراسيل قوي بعضها بعض. وقال شيخنا محمد العسيمين في الشرح المنكر من إن كان الحديث المرفوع فيه ضعف لكن الأمة عملت به واشتهر بينه. قال البدر الزركشي يستحب استقبال الخطيب الناس وهو كالإجماع. قاله ابن المنذر قلت هو ظاهر كثير من الأحاديث الواردة في صلاة الجمعة ثم يجلس إلى فراغ الأذان. نعم. إلى فراغ الأذان لما روى البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان نداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على إذا جلس الإمام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لما كان عثمان رضي الله عنه كثر الناس زاد الثالث على الزوراء. هذا حديث صحيح البخاري. ثم يقوم الإمام فيخطب الخطبة الأولى ثم يجلس بين الخطبتين ثم يخطب الخطبة الثانية. دليل هذه المسائل الثلاثة ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما يفعلون الآن. حديث البخاري وحكى الاستذكار الإجماع على أن الخطبة لا تكون إلا قائمة لمن قادر على القيام ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم الصلاة ركعتين لفعله صلى الله عليه وسلم. وهذا مجمع عليه. يجهر فيهما بالقراءة لفعله صلى الله عليه وسلم ونقله الخلف عن السلف هو مجمع عليه بين المسلمين. ومن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة لعموم حديث من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة متفقون عليه. نعم. وإلا أتمها ظهرا إذا ما أدرك ركعة يتمها ظهرا أما إذا أدرك ركعة يتمها جمعة لأنه صلى نص الجمعة مع الإمام. أي لم يدرك ركعة من الجمعة وإنما أدرك منها أقل من ركعة فإنه يصليها ظهرا بأن يصلي أربع ركعات لمفهوم الحديث السابق. وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد عن العدد المشترط لصلاة الجمعة وصلوا ركعة تموها جمعة قياسا على ما إذا أدرك المسبوق ركعة من الجمعة، إذا خرج وقت الجمعة لكنه خرج بعد أن صلى الركعة بعد خرج يتمها جمعة، كما كان من أدرك مع الإمام ركعة فإنه يتمها جمعة، وإلا تموها ظهرا، إذا خرج وقت الجمعة يتموها ظهرا، يسموها ظهرا أي إن نقص العدد المشروب لصلاة الجمعة بأن صار اثنين أو خرج الوقت قبل أن يصلوا ركعة من الجمعة فإنهم يتموها صلاتهم ظهرا بأن يصلوا أربع ركعات قياسا على ما إذا أدرك المسبوق أقل من ركعة. المسألة 570، ولا يجوز أن يصلي في النصر أكثر من جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لم يقيموا في مدن المسلمين إلا جمعة واحدة في كل مدينة أو بلدة، إذا كانت البلدة صغيرة، لكن البلاد الكبيرة الآن زي الخرطوم هسه عبارة عن جمهورية، يعني ما تقدر تصلي كلها في مسجد واحد، وللتخفيف أن كل واحد يصلي شنو في منطقته اللي هو فيها. يعني يصلوا البلد الواحد ما يصلوا فيها أكثر من جمعة، لكن إذا كانت بلاد شاسعة مثل هذه البلاد مثل الخرطوم هنا وأن يصلوا ممكن، يعني كل مجموعة تصلي جمعتها في محلها، يعني الحتات القريبة دي كان ممكن تتجمع في مسجد واحد، لكن مخالفات وأن كثيرة الآن كل واحد داري عمل مسجد قريب منه، خاصة إذا كان عنده أرض مصدقة جنبه جنب بيته وكلام زينا، كل واحد بزاويته، يعني الصلاة الخمسة يمكن يصلوها في مساجدهم وزواياهم أي شيء، لكن لما يصلون صلاة الجمعة الناس يتجمعوا يصلوا في مساجد، يعني مسجد كبير إذا كان موجود كذا. رواه المنذر في الأوسط بإسناد الحسن عبد الله بن عمر قال لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام، ثم قال الإمام طبعا عنده هو الحاكم ذاته، الإمام هو الحاكم ذاته، لكن هنا كلام زي ده ما في، حكامنا الآن في زمان أخوان مسلمين وشغلهم ما معروف، فما ينطبق الكلام ده علينا الآن يعني. ثم قال المولى وقد احتج بعض من قال بأن الجمعة لا تصلى إلا في مكان واحد من النصر، لأن يعني الناس لم يختلفوا أن الجمعة لم تكن تصلى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعطل صيد المساجد في تعطيل الناس الصلاة في مساجدهم يوم الجمعة لصلاة الجمعة، واجتماع في مسجد واحد أبين البيان بأن الجمعة خلاف سائر الصلوات، وأن الجمعة لا تصلى إلا في مكان واحد، ولا في الشرع الكبير، أما مع عدم الحاجة فلا يجوز أكثر من واحدة، وإن حصل الغنى باثنتين لم تجوز الثالثة، وكذلك ما زاد لا نعلم في هذا مخالف إلا أن عطاء قيل له إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر، قال لكل قوم مسجد ينظر المبدع والسير الجرار. قال إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها، فيجوز أن يصلي في المدينة الواحدة في مسجدين أو أكثر بقدر ما يحتاجون إليه، لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في أكثر من موضع منها من غير نكير، فكان إجماعا. يبقى كده الحرج مرفوع عننا. ينظر مختصر اختلاف العلماء والشرع الكبير كشاف الغناء المبدع، ومن الأدلة على هذه المسألة أيضا رواه ابن أبي شيبة وبياض بن طرق أحدها صحيح عن علي رضي الله عنه أنه أقام صلاة العيد بالكوفة في الصحراء، وأمر رجلا أن يقيمها في المسجد الجامع داخل الكوفة للضعفاء، والجمعة حكمها في هذا حكم العيد. ينظر مختصر اختلاف العلماء نوع الفتاوى للشيخ الإسلام والشرع الممتع للشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى. يقول السلام ورحمة الله وبركاته. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، لما روى البخاري عن سلمان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدين من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إلى تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. نعم. الحديث صحيح البخاري، وينظر شرح ابن رجب للبخاري باب فضل الغسل يوم الجمعة، فقد أطال الكلام على هذه المسألة وبين أنه الواجب في الحديث قد يراد به تأكيد الاستحباب والطلب، وذكر من حكى الإجماع على عدم وجوب غسل الجمعة، وقد حكى الاستنكار وإجبال أن من صلى بغير غسل أن صلاته صحيحة. يمكن يكون عندنا على الاستحباب، أما من قال بالوجوب ويؤثم صلاة صحيحة في الحالتين، لكن يكون يحكم عليه بالإثم إذا ترك الغسل. باق من قال بأنه يجب غسل الجمعة ويلبس ثوبين نظيفين، أي يستحب أن يصلي أن يلبس لصلاة الجمعة إزارا ورداء نظيفين أو إزارا أو قميصا نظيفين ونحو ذلك، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة غير ثوب مهنته. لكنه حديث ضعيف، وينظر تفسير الصوبين في صحيح البخاري. نعم. وثبت عن ابي هريره وابي سعيد انهما قالا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعه واستاك ومس من طيب ان كان عنده ولبس من احسن ثيابه ثم جاء الى المسجد ولم يتخطى ورقب الناس ثم ركع ما شاء الله ان يركع ثم انصت اذا خرج امامه حتى صلى كفاره ما بينها وبين الجمعه التي قبلها. نعم. وهذا مجمع عليه، دام مجمع عليه ما في مشكله. يستحب ان يطيب للجمعه لحديث سلمان وحديث هريره وابي سعيد السلمي، ويستحب ان يبكر اليها لما روى البخاري ومسلم عن ابي هريره مرفوعا انه قال: من اقتصر يوم الجمعه ثم راح في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه، ومن راح في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره، ومن راح في الساعه الثالثه فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. إذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. حديث في الصحيحين. فإذا جاء الإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لما روى البخاري ومسلم وعن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. نعم. الحديث في الصحيحين. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ورد حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. حديث الآخر قال: ومن لغى فلا جمعة له. أنكره بعض الناس، لكن رد عليه الغماري برسالة يعني بحث الحديث هذه، قال: من لغى فلا جمعة له حديث آخر غير هذا الحديث الذي معنا. من حكى ابن رجب الإجماع على جواز الإشارة لتسكيد المتكلم قائل أن الإشارة في الصلاة جائزة ففي الخطبة أولى، لكن كونه يتكلم لا، إلا الإمام فيجوز الإمام أثناء خطبة الجمعة أن يكلم بعض المأمومين إذا كان في التكريم له مصلحة لحديث جابر الصغير. نعم. أو من كلمه فيجوز لمن كلمه الإمام أن يجيب الإمام، وكذلك يجوز لأحد المأمومين أن يكلم الإمام إذا كان هناك مصلحة تقتضي تكليمه، مثل الصحابي الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: هلكت الأموال وجاء العيال، فجعل الله لنا أن يغيثنا. فمثل هذا يجوز. لما روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قام عربي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاء العيال، فضل الله فرفع لنا، فرفع يديه وما نرى في السماء قزعا، والذي نفسي بيده ما وضعت أثار السحاب أمسك الجبال، ثم لم ينزل حتى من بره حتى رأيت المطر يتحاذر على لحيته صلى الله عليه وآله وسلم. حديث الصحيحين. كذلك يستثنى من ذلك مسؤولو الأمن وتنظيم الناس في المساجد الكبيرة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، فيجوز لهم تكليم الناس وقت خطبة الجمعة عند الحاجة إلى ذلك لعظم المصلحة في ذلك. أما حارس المسجد ونحوه فلا يجوز له الكلام أثناء الخطبة لعموم النهي عن ذلك. كما يستثنى من هذا أيضا من يقوم بتسجيل خطبة الإمام فيرخص له أن يقوم بمتابعة تسجيل وقت الخطبة وإصلاح ما يحتاج إليه من ذلك، لأن التسجيل يحصل بدون كلام من المسجل ولا تشويش، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لعظم المصلحة فيه. نقف هنا.